المزمور 147. سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه مريد التسبيح لنا. الرب يبني أورشليم، يجمع من فيه إسرائيل، يشفي المنكسر القلوب ويكبر كسره، يحصي عدد الكواكب، يدعو كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. أجيب الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعودة. الكاس السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعاما، لفراخ الغربان التي تصرخ. لا يصر بقوة الخيل، لا يرضى بساقي الرجل. يرضى الرب بأقليائه بالراجين رحمته. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد شدد عوارض أبوابك، بارك أبناءك داخلك، الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة. يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا يجري قوله، الذي يعطي الثلج كالصوف ويذر الصفيع كالرماد. يلقي جنده كفتات قدام فرده من يقف، يرسل كلمته فيذيبها، يهب بريشه فتسيل المياه. يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائضه وأحكامه. لم يصنع هكذا بإحدى الأمم، وأحكامه لم يعرفوها. هللويا.